طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا يا شباب في صوت؟ الصوت واصل إن شاء الله؟ طيب تمام الحمد لله. طيب جميل جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شباب في مادة القواعد والنظريات الفقهية رقم 343. المادة هذه طبعا كما تعلمون لها يعني كتب، لها اهداف، فيها محتوى علمي، فيها مخرجات متوقعة لهذه المادة. طبعا كما تعلمون يا شباب الكتاب المقرر في هذه المادة عندنا طبعا كتابين. الكتاب الأول القواعد الفقهية لعلي الندوي، أظن موجود عندكم في دليل القسم، بس أقول هذه المعلومات من باب التأكيد فقط لا غير. الكتاب الأول القواعد الفقهية لعلي الندوي، هذا في القواعد الفقهية حيكون إن شاء الله تعالى. والكتاب الثاني اسمه المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. للدكتور عبد الكريم زيدان، هذا حنخليه للنظريات الفقهية إن شاء الله تعالى، وهو عبارة عن نظريتين ناخذ فيها في الكتاب، نظرية الملك ونظرية العقد بإذن الله تعالى. هذه كانت الكتب المقررة من قبل القسم في هذه المادة. للمادة هذه طبعا أهداف كما تعلمون، من أهداف المادة تخريج الطالب من قسم الشريعة والدراسات الإسلامية وله معرفة بالقواعد الفقهية وعلم النظريات الفقهية. يعني أنا أبغى أكون عندك الآن معرفة، لأنه حقيقة مادتين في مادة يصعب أن أعطيك العلم كامل، لكن أعطيك خلفية عن القواعد الفقهية إيش طبيعتها، وأعطيك كذلك النظريات الفقهية كثيرة ترى، بس إحنا اخترنا النظريتين اللي هي نظرية الملك ونظرية العقد، ولا في عندنا نظرية الضرورة، عندنا يعني نظريات أخرى، نظرية العرف، حاجات كثيرة جدا لو نبغى ندرسها. بل بعض النظريات منها الواحدة كتاب 500 صفحة النظرية الواحدة، فيعني نظريات كثيرة، فوقع القسم أو اختيار القسم على هاتين النظريتين. طيب الهدف الثاني تغطية قسم من أقسام الفقه الإسلامي في هذه المادة. طبعا التغطية بمعنى إني أنا حأدخل للطلاب علم جديد في الشريعة الإسلامية، ويعني يعني يعني أكمل له جزء من النقص في الأمور اللي يعني اللي ما درسها في مواد أخرى، أكمل هي في هذه المادة، سواء كانت المادة الأولى القواعد الفقهية أو المادة الثانية النظريات الفقهية. الهدف الثالث قال إثراء الطالب بالأدلة النقلية والعقلية الدالة على تأصيل هذين العلمين. طبعا عندي في الشريعة الإسلامية أحتاج دائما إلى تأصيل الأحكام الشرعية بإيش؟ بالأدلة. الأدلة إما نقلية يعني مأخوذة من الكتاب والسنة، وإما تكون عقلية بالقياسات. طيب محتوى المادة عشان نكتبين طبعا حيكون المحتوى الأول إن شرح التاريخ لست القواعد الفقهية وتدوينها ومصادرها في المذاهب الأربعة، كيف نشأتها. طبعا نشأتها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج تدوينها، كيف بدأ العلماء في تدوين هذه المادة، مصادرها في المذاهب الأربعة، لأنه أنا عندي مذاهب كثيرة لكن أنا حستقر على أربع مذاهب، وأقول لكم في كل مذهب ايش الكتب اللي ألفت في هذا المذهب، وبرضه حنقتصر على كتب معينه، لانه اخذنا كل الكتب ما حيكفينا في المحاضرات هذه ولا يعني يعني يعني ولا اكثر منها عشان نخلص الكتب هذه الكثيره. كذلك عندنا من في المحتوى العلمي دراسه الخمس القواعد الكبرى الاساسيه وعدد من القواعد الصغرى. يعني عندنا خمس قواعد كبرى اساسيه اللي هي الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال إلى آخره، وحتمر علينا إن شاء الله تعالى مرور نأخذ فيها إن شاء الله تعالى يعني تطبيقات وأدلة عليها ومعنى القاعدة. هذه القواعد الخمسة الكبرى. كذلك دراسة نظرية الحين كذا كأنه انتهيت من الكتاب الأول، حنتقل للمحتوى العلمي الثاني للمادة الثانية اللي هي دراسة نظرية الملكية، وتتضمن تعريف المال وتقسيماته وتعريف الملك وأنواعه. طبعا انا نظريه الملك، ولكن حبدا بالمال، لان حقول لكم بعد كذا ان شاء الله تعالى ان كل شيء املكه يعتبر مال، زي القلم زي الجوال، كل هذه تسمى مال في الفقه الاسلامي، تسمى مال. كذلك حندرس نظرية العقد في المحتوى العلمي للمادة، ندرس نظرية العقد، حنشوف إيش أركان العقد، أي عقد من العقود، مش عقد معين، أي عقد من العقود، أركان هذا العقد اللي هي الإيجاب القبول والعاقدان إلى آخره، الأهلية، أهلية الإنسان، من الإنسان اللي يستطيع ينشي عقد ومن الإنسان اللي ما يستطيع ينشي عقد أصلا، والولاية والوكالة وعيوب العقد والخيارات، زي ما اتفقنا على خيار مثلا الرؤية كيف حيكون، خيار العيب كيف حيكون، خيارات دي درسناها في الروضة المربع وكانت أكثر من كذا، بس ركز المؤلف على هذه الأنواع الأربعة من الخيارات اللي قلنا عليها. طيب عندي مخرجات متوقعة لهذه المادة اللي يصل لها الطالب، يعني ابغى اشوف ايش المقصود من المعلومات اللي يبغى يدركها الطالب من هاتين المادتين اللي هي القواعد الفقهيه والنظريات الفقهيه. الامر الاول في هذه المخرجات اطراء الطالب في قسم الدراسات الاسلاميه بالقواعد الفقهيه وبيان صياغتها قديما وكيف اختصرت في صياغتها بعد ذلك. يعني حجيب لكم الان اقول لكم كيف القاعده كانت قديما تكتب في سطرين ثلاثه ثم اختصرت في العهود اللي بعد كده الى حد ثلاثة كلمات، وهذا هو أساس القواعد الفقهية أنها تختصر ما تكون ممددة. ليه؟ من يحفظ قاعدة فقهية ثلاثة أسطر وأربعة أسطر؟ ما حد يستطيع، لكن لو كانت كلمتين ثلاثة أربعة ممكن أن تختصر في هذا الحد وتحفظ بإذن الله. كذلك من المخرجات معرفة الفروع الفقهية التي يمكن أن تنطبق على القاعدة، طبعا لكل قاعدة فقهية تحتها جزئيات أو فروع مندرجة تحت إيش؟ تحت هذه القاعدة، يعني تطبيقات لهذه القاعدة حتمر علينا ان شاء الله تعالى وحذكر لكم هي. كذلك اثراء الطالب في قسم الدراسات الاسلاميه بالنظريات الفقهيه. عندي انا نظريات ذكرتهم كثيره، لكن حركز على النظريتين، نظريه الملك ونظريه العقد. وعلاقه هذا العلم الفقهي بالقوانين الوضعيه، طبعا هذا هو المقصود الان. انه علم النظريات الفقهيه له علاقه قويه بعلم الايش؟ بعلم القانون الوضعي، كيف يعني؟ يعني حقيقة دائما نقارن بين النظرية الفقهية في حكم معين وبين القانون الوضعي. مثلا لما نجي نتكلم عن السرقة، ايش الاولى؟ قطع يد السارق اذا انطبقت عليه الشروط الستة في السرقة، ولا الاولى نسجنه في القانون ثلاث سنوات؟ ايش الافضل في الردع؟ فابدا اوازن لك بين كذا وبين كذا، بين مصالح ذا ومصالح ذا ومضار ذا ومضار ذا الى اخره. من المخرجات كذلك بيان العلاقة بين علم الفقه الاسلامي والقوانين الوضعيه من خلال التطبيق على نظريه الملك والعقد. حقيقه القانون منظم مرتب، يعني كيف منظم؟ كله اركان وشروط وتعريفات ومواد، فكاني ابغى اركب الفقه الاسلامي على هذا الهيكل العظمي للقانون الوضعي. اقول القانون الوضعي الان بضعه كهيكل عظمي واضع عليه بعد كده اللحم اللي هو ايش؟ اللي هو فقه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وهكذا. طيب كذا هذه تقريبا يعني ملامح عامة قبل ما نبدأ في المادة بإذن الله تعالى. طيب أبغى أسألكم سؤال، هذه المادة الآن اللي عندنا، المادة اللي هي مادة القواعد والنظريات الفقهية، بكم لقاء حبيب الآن مش الكتاب، يعني هي الكتاب الأول والثاني، اسم المادة القواعد والنظريات الفقهية. حنبدأ اليوم بكتاب القواعد الفقهية وبعد كده اقول لكم جيب كتاب النظريات الفقهيه، لكن ابغى اطرح سؤال، كم لقاء مسجل الماده عندكم في هذا الفصل بيني وبينكم في النت الان؟ كم لقاء تقريبا؟ ايش انا ايش 14 حب؟ ايوه اربع لقاءات، جميل اربع لقاءات صحيح؟ كان عبد المحسن الزهراني كانه كلامه هو الدقيق. عندنا اظن الاحد او عفوا الثلاثاء والخميس، والثلاثاء والخميس صح كذا؟ لمده اسبوعين الدوره هذه صحيح؟ يعني اربع لقاءات، اي ممتاز، هذا الكلام اللي انا اتوقعه. الدوره يا حبيب ثلاثة اسابيع ولا اسبوعين؟ انا عارف ان اسبوعين يا خاطري انت. متاكدين يا شباب كذا؟ انا الى الان ما عندي معلومات كم محاضره الان. ايوه اسبوعين هذا اللي اعرفه انا. ايوه عبد المحسن اسبوعين صحيح؟ يعني هذا الاسبوع والاسبوع القادم كذا دورة الطلاب، اما دورة الطالبات ثلاثة اسابيع، هذا اللي اعرفه انا صحيح؟ والله يعني شيخ حبيب تقصد انه كم الان؟ حتكون ثلاثة اسابيع الدورة؟ ها طيب وكل لقاء لساعتين، 6 محاضرات. طيب أنا بس أتأكد من هذا الموضوع يا خاطر أنت، لأن ما نعرف يعني عندنا الآن تقريبا 6 لقاءات، 6 لقاءات، وكل لقاء ب ب يعني بشو اسمه ساعتين. طيب ماشي، أنا ما عندي والله خلفية جدول كم، مو نازل عندي. طيب يا خاطر حتى أنا ممكن أتأكد من هذا الكلام بإذن الله تعالى، نتصل عليهم ونتأكد من هذا الكلام، ما في بأس. خلاص عشان بس أنا أعرف إيش، أعرف التوقيت عشان أقسم المادة على هذا، على على على التوقيتات اللي قلتوا لي عليها انت. طيب جميل، ما في بأس. احنا نبدا المحاضره الاولى ان شاء الله تعالى، والمحاضره القادمه باذن الله تعالى نكون احنا ايش؟ اتفقنا على ايش؟ على عدد المحاضرات بالضبط عشان اقسم عليها على ذلك. باذن الله تعالى اضمن لكم سواء كان عندنا 4 لقاءات او 6 لقاءات، فقط تركزون لي على شيء اللي نقوله في المحاضرة بزيادة علينا. بإذن الله تعالى نختصر المادة كاملة في 6 لقاءات أو 4 لقاءات هذه بإذن الله تعالى. كويس هذا الكلام؟ بس نركز على المحاضرات هذه عشان إيش؟ عشان أنا ما عندي يعني أنا أكثر من هذا التلخيص وهذا الاختصار. أبغى منكم بس الكتاب إذا كان موجود معاكم، والله شيء طيب. طب الكتاب لو مو موجود معاكم ممكن تكتب المحاضرة. طب لو ما نبغى نكتب المحاضرة تعرف نسمعها في يعني لو كنت بتسوي لها تسجيل مثلا، تسجيل، فتستفيدون من هذا التسجيل بإذن الله تعالى. إذا الكتاب موجود معكم هذا أفضل وأولى وأدق، لابد يكون الكتاب موجود مع الطالب، لأن إيش الفائدة أتخرج من قسم الدراسات الإسلامية أو من قسم الشريعة والدراسات الإسلامية وما عندي الكتب الأساسية المقررة في هذا، في هذا الكتاب. جميل، ما دام الكتاب موجود معكم نبدأ. شوفوا حيبدا في الكتاب الاول، انتم عارفين النسخ مختلفه في الطبعات، الله يسعدكم جميعا يا شيخ حبيب، النسخ مختلفه في الطبعات زي ما تعلمون. طيب كيف حنسوي؟ بالنسبه للكتاب الاول ما حعدي عنوان دين اقول لكم عليه، توقفون عند العنوان. وبالنسبه للكتاب الثاني ان شاء الله تعالى بسوي بالفقرات، كل فقره لها رقم، الفقرات مشتركين فيها كل الطبعات. شوف الكتاب الاول الان، لو معكم كتاب القواعد الفقهيه، القواعد الفقهيه الآن، هذا الكتاب القواعد الفقهية عند الصفحة الأولى صفحة 39 اللي هو الشيخ علي الندوي، الشيخ علي الندوي الصفحة 39 كلنا مشتركين فيها تقريبا، اللي هي المبحث الأول معنى القاعدة لغة المصطلح ومدلول القاعدة الفقهية، ومدلول القاعدة الفقهية. إذا لقينا هذا الكلام موجود فهذا شيء مرة ممتاز. إذن نقول الآن في الصفحة 39 هذا العنوان موجود عندنا، تقريبا كل الكتب زي بعض. الآن أبغى أقرأ من الكتاب، قلنا اللي نقرأه نأشر عليه، واللي نعدي نعدي، خلاص كلنا مع بعض. الآن هنا يبغى يعرف لي القاعدة، مكتابي هو القواعد الفقهية، أكيد حيعرف القاعدة، أكيد حيعرف القاعدة. يقول القاعدة في اللغة هي الأساس، وهي تجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، حسيا كان ذلك الشيء كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكما في قوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد. فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان. جميل، الآن القاعدة في اللغة بمعنى الأساس، وقلنا التعريف اللغوي دائما يكون واسع، يعني أنا الآن أعيش في مبنى، هذا المبنى اللي أنا موجود فيه له قواعد موجودة تحته، يقوم المبنى على هذه القواعد. هذه القاعدة إما تكون حسية مثل قواعد المبنى اللي أنا موجود فيه ممكن أمسكها بيدي، وقد تكون معنوية كقواعد الدين. إيش يعني قواعد الدين؟ زي لما أجي أقول لكم قاعدة في الفقه الإسلامي الأمور بمقاصدها. طيب ايش يعني الامور بمقاصدها؟ الامور بمقاصدها اساسا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات، واذكر لكم تحتها جزئيات معينه تنتمي لهذه القاعده. هذا كله كلام انا عمال اقوله، هذا يمسك باليد ما يمسك باليد، فاعتبرت القاعده في هذه الحاله معنويه. ايش معنويه؟ يعني ما تمسك باليد. لكن قاعده البيت اللي انا موجود فيه لا، قاعده حسيه تمسك باليد. طيب اذا القاعده اما تكون معنويه واما تكون حسيه. حسيه قاعده البيت اللي انا موجود فيه، قاعدة معنوية مثل الأمور بمقاصدها، شيء ما يمسك باليد. أبغى أعرف الآيات اللي موجودة قدامي، الآيتين اللي قدامي الآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل، القاعدة هنا في هذه الآية إيش هي؟ هتقولوا لي حسية، لأن المقصود بقاعدة البيت اللي هو الكعبة المشرفة هذه حقتنا الآن، الكعبة رفعها إبراهيم عليه السلام على القواعد، فالقاعدة دي كانت محسوسة بديت قاعدة البيت. طيب، وقوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، وهذه القاعدة كذلك حسية، يعني ممكن نسمع القاعدة دي حسية والقاعدة في الآية الثانية كذلك حسية. إيش حسية؟ الأقوام السابقين مثل فرعون الله سبحانه وتعالى عذب فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني جال فرعون لما عصى موسى عليه السلام وقال إنه هو ربهم الأعلى، أيوة، فرب سبحانه وتعالى جاب فرعون في البحر ثم أطبق على البحر، فهنا جال ملك فرعون بهذه الطريقة. هذا العذاب اللي رب سبحانه وتعالى سلطه على فرعون في هذه الحالة حسي ولا معنوي؟ لا حسي. كيف معنوي؟ حسي. دخل فرعون في البحر وطبق على البحر ونزل جبريل عليه السلام وملف فم فرعون بالطين كما ورد في بعض التفاسير، وخرجت روحه من جسده ومات على كفره يا لطيف، وذكر الله لنا عذابه في في في في, في القبر الى يوم القيامه فرعون. هذا اذا هذا شيء حسي، فكان الله سبحانه وتعالى عندما ازال ملك فرعون ازاله حسيا، ما ازاله ايش؟ ما ازاله معنويا، ازاله حسيا وما ازاله معنويا. كويس هذا الكلام؟ كويس. اذا الايتين الان خرجت منها اللي مذكوره قدامي، القاعده اللي فيها اللي ذكرت انما هي قاعده حسيه وليست قاعده معنويه. جميل جدا. طيب الان نبغى ندخل يا شباب على ايش؟ على التعريفات الاصطلاحيه للقاعده. شوفوا التعريف اللي قدامنا، قال اما من الناحيه الاصطلاحيه فهي يعني القاعده قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها. هذا تعريف من التعريف. وكذلك تعدوني في حدود 4-5 سطور. وكذلك عرفها العلامة الدستزاني في التلويح بأنها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منهم. ذكرت الآن تعريفين للقاعدة إنها منطبقة على جميع جزئياتها. الآن تعريف، لو أنا ركزت الآن، خلينا نركز الآن على تعريف الدستزاني على سبيل المثال عشان لا تكثر عليكم التعريف. بلاش التعريف الأول، خلوكم على التعريف الثاني حق الدستزاني اللي هو إيش قال فيه؟ قال حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه. هذا التعريف تعريف إيش عندي؟ هذا التعريف لو حبيتوا تكتبون عليه أكتبوا عليه هذا تعريف القاعدة الأصولية والنحوية، وحشرح الآن تعريف القاعدة. يعني تعريف الدستزاني الآن متعلق بالقاعدة الأصولية والنحوية. كيف يعني؟ وجدنا يا شباب انه في تعريف القاعدة اصطلاحا القاعدة الأصولية والنحوية لها تعريف مختلف عن تعريف القاعدة الفقهية. كيف الكلام هذا؟ الأصل في القاعدة لما اقول لكم قاعدة اقول لكم القاعدة المنطبقة على جميع جزئياتها. فمثلا عندي في الأصول على سبيل المثال في الأصول او في علم الأصول اقول لكم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه قاعدات موجودة عندي معروفة في علم أصول الفقه. فإذا جيت أو في القواعد الأصولية كما نقول في القواعد الأصولية، طيب الآن أجي أقول على سبيل المثال تعريف القاعدة الأصولية الآن لما أجي أقول منطبق على جميع جزئياتها، لما أجي أقول الأمر يقتضي الوجوب أقول كل ما مر عليك أمر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في كلام العرب هذا الأمر يقتضي الوجوب. فمثلا الله يقول في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، أقول هذا أمر، أيوه يا شيخ حبيب أيوه خلاص اللي أقول لك عليه أشر عليه عشان أختصر لك المادة شوية، ها عشان أختصر لكم. عاد التعريف الأول خليكم على تعريف الدستزاني الآن عشان هو تقريبا كلها متشابهة التعاريف، بس أبغى أركز على تعريف الآن. إذا الآن أقول الآن تعريف القاعدة الأصولية لما أجي أقول له أقيموا الصلاة في القرآن الكريم أقول أقيموا أمر والأمر يقتضي الوجوب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أجي أقول لك مثلا اذهب إلى الجامعة، أقول اذهب أمر والأمر يقتضي الوجوب. جميل جدا. معناته لما أقول الأمر يقتضي الوجوب كذا قاعدة، الأمر قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، أينما مر علي أمر فهو يقتضي الوجوب. يصير القاعدة اللي فوق منطبقة على جميع جزئياتها. إيش الجزئيات؟ الجزئيات هي الآيات القرآنية الواردة في القرآن أو الأحاديث النبوية الواردة في السنة أو في كلام العربي اللي فيها أمر أمر أمر أو فعل أمر فعل أمر، خلاص يقتضي الوجوب على طول. جميل. طيب أجي بأضرب مثال الآن للقاعدة الإيش؟ القاعدة النحوية. تصور لما أجي أقول لكم مثلا اليوم عندنا درس أقول لكم الفاعل مرفوع مثلا، مثلا الفاعل مرفوع، يصير أقول الفاعل إذا مر علي في القرآن الكريم على طول وأنا مغمض أقول حكم الرفع مرفوع، وكذلك الفاعل في السنة مرفوع، وكذلك في كلام العرب. لذلك من الجملة اللي كان يكتبها لنا المدرس على سبيل المثال أكل محمد التفاحة، أقول لك فين الفاعل؟ تقول لي محمد. أقول إيش علامة الرفع فيه؟ تقول الضم. ممتاز جدا، معناته الفاعل دائما مرفوع زي ما نقول، والمفعول به منصوب دائما، المفعول به يكون لا مجرور ولا مرفوع يكون منصوب. هذه قاعدة. إذا حفظت القاعدة أن الفاعل مرفوع وأنت ما تشوف الفاعل في الجملة حتى لو ما شكلت لك الفاعل، ما شكلت لك، قلت لك فين الفاعل؟ تقول لي هذا. أقول لك إيش حكمه؟ تقول لي مرفوع على طول. إذا فين الجزئيات لما أقول الفاعل مرفوع؟ لما أقول الفاعل مرفوع الجزئيات تمر علي في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو كلام العرب، دائما الفاعل فيها إيش يكون؟ مرفوع. لذلك أقدر أقول إن القاعدة الأصولية والقاعدة النحوية منطبقة على جميع وكل جزئياتها، أينما مر علي فاعل أو مر علي الأمر يقتضي الوجوب يكون الأمر للوجوب في هذه الحالة، يعني أينما مر علي أمر فالأمر يقتضي الوجوب في هذه الحالة. وليس هذا الكلام؟ يعني أنا كأني الآن خرجت أنه ما يمر علي فاعل اللي حيكون مرفوع وما حيمر علي أمر أنه يقتضي الوجوب. طيب أكمل كلام الشيخ، شوفوا الآن بعد سطرين ثلاثة قالت القاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاء الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. السطر اللي بعده وقول الأصوليين الأمر للوجوب والنهي يقتضي التحريم. جميل؟ مرة جميل. ثانية مشكلة وقعت عندي، مشكلة وقعت عندي عند الفقهاء. إيش يقول لكن؟ يقول بعد السطرين ثلاثة لكن الفقهاء قد عبروا عنها يعني القاعدة يعني أحيانا بقولهم ينطبق عليها جزئيات كثيرة، فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه. جميل جدا. إيش نضرب له مثال هذا؟ نضرب له مثال الآن بأمر. خليني أجيب لكم هنا تعريف جميل للقاعدة الفقهية. أعطوني كذا الله يعطيكم العافية كذا، أعطوني كذا في حدود عدوا كذا حدود 40 سطر تقريبا عشان نمشي صح، عشان أنا أطيح المواضع صح بإذن الله تعالى في المحاضرات هذه. شوفوا بعد 40 سطر يعني يمكن في صفحة 43 شوفوا عندكم التعريف محبر باللون الأسود، يقول حكم شرعي. القاعدة الفقهية هنا حكم شرعي، يقول في ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها، ذكر تعريفين حكم تعريف منها. قال حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، هذا تعريف القاعدة الفقهية. تعريف القاعدة الفقهية إيش يعني؟ تعريف القاعدة الفقهية يعني الآن أعرف أن القاعدة الفقهية لما أجي أقول لك القاعدة الفقهية مختلفة عن القاعدة الأصولية والقاعدة النحوية تقول لي ليش؟ أقول لك لما تنطبق ما تنطبق على كل جميع جزئياتها وإنما تنطبق على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها. شوف استخدم الشيخ الآن عندنا كلمة أغلبية، أغلب. طيب تقدر تضرب لي مثال على ذلك؟ نعم أقدر أضرب لك مثال على ذلك. يلا أضرب مثال، أقول لك مثلا الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة، قاعدة الآن عندنا فقهية يعني أغلبية وليست كلية. كيف مثالها؟ لما أجي أضرب مثال على سبيل المثال أقول القواعد الفقهية تتعلق مثلا بالفقه، خلونا على كتاب الروضة المربع اللي تعرفونه، الروضة المربع اللي ندرسه في فقه العقوبات مثلا أو ندرسه في فقه العبادات أو في الأحوال الشخصية مثلا. إيش عندنا فيه اللي هو في فقه في في في في في الروضة المربع؟ ندرس في الروضة المربع أكتاب الطهارة والصلاة إلى نهاية الإيش؟ إلى نهاية كتاب القضاء والإقرار آخر شيء فيه. هنا مجال القاعدة الفقهية اللي هي كتب الفقه. طيب نجي على قاعدة الأمور بمقاصدها. الآن قاعدة الأمور بمقاصدها مبنية على قضية النية، إنما الأعمال بالنية. جميل. خلونا نبدأ بالطهارة. شوف الجزئيات حقتها الآن كيف تجي معايا. أقول أنا والله العظيم الآن يوم الجمعة على سبيل المثال دخلت وتحممت الساعة 10 لأجل أو نويت بهذه الطهارة صلاة الجمعة، فأنا أخذ على ذلك أجر على سبيل المثال بالنية. بينما صاحبي دخل دورة المياه وتحمم عزكم الله ولكن ما نوى صلاة الجمعة، نوى أنه يتبرد ما يأخذ أجر. أول جزئية الآن دخلت معي في قضية النية في كتاب الطهارة. طيب في كتاب الصلاة الآن لما رحت من جدة إلى المدينة المنورة صليت الظهر والعصر قصر وجمع بين الصلاتين، كلها في النهار صليتهم الساعة 1:30 الظهر الاثنين مع بعض، أيوة الصلاتين سرية سرية ركعتين ركعتين، كيف أبين هذا ظهر وهذا عصر؟ قلت لي بالنية، أنوي الأولى أنها ظهر وأنوي الثانية أنها عصر. طيب هذا رقم اثنين. طيب تجيني على سبيل المثال في كتاب مثلا الزكاة، أعطيت واحد في شهر رمضان 100 ريال، فقلت واحد ما شاء الله تبارك الله أنت أعمال تعطي الصدقات في رمضان من 100 ريال كثير كنا ولا إيش؟ قلت لا هذه زكاة من الزكاة، معناته صفة الإعطاء واحدة لكن النية مغيرة الآن الحكم عندي، هل هو زكاة ولا صدقة؟ طب تعالوا لي على كتاب الصيام، نجي على كتاب الصيام، انا صمت يوم الاثنين، فجاء واحد يقول لي ما شاء الله انت ملتزم بالاثنين والخميس دائما وتلاقيت عليه قضاء من شهر رمضان، اذا النية حولت عجيب، شوف النية قديش عمال تلعب معايا وتحول الاعمال، هو نفس العمل بس النية عمال تحوله من مجال لمجال اخر. هذه النية رغم انها ماشية معايا في معظم كتب الفقه الين الاقرار ما حستطيع يعني اجيب كل الجزئيات للاخر كتاب الفقه، لكن انخرمت عندي النية في بعض الجزئيات. زي ايش مثلا؟ مثلا انا على سبيل المثال عشان ارث والدي، والدي مو راضي يموت، مو راضي يموت، ابغى ارثه، فرحت قتلته عشان ارثه، يعني جيت بسكينه وطعنت والدي في الليل عشان يموت وارثه. يعني ايش قصدت انا الان بقضيه القتل؟ انا قصدت بقضيه القتل اني ارث. طيب ارث ولا ما ارث في هذه الحاله؟ في هذه الحاله انا ما ارث. ليش؟ لانه عندي انا حديث زي ما قلت الشيخ عبد المحسن، لا عندي حديث اللي هو لا يرث القاتل، جميل جدا، موانع الإرث ممتاز منها القتل، جميل جدا. طيب دليلها القاتل لا يرث أو لا يرث القاتل، هذا حديثها. طيب عنده سؤال آخر، هل هذه الآن مندرجة تحت قاعدة النية ولا مستثناء نسميها خارجة عن قاعدة النيات؟ خارجة. ليه؟ لأن الأصل كل ما نويت بأمر أو بر، نويت الطهارة أخذ أجر الطهارة، نويت الصلاة أخذ أجر الصلاة مثلا، لكن هنا نويت إني أقتل والدي ما ما ما ما ورثت والدي، بالعكس حرمت من الميراث، فخرجت الآن هذه الجزئية من تحت قاعدة النية بالاستثناء نسميها. لذلك قال الفقهاء في الاستثناء هذا من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. إذا أنا استعجلت إني أرث والدي ونويت نقتله عشان أرثه فمنعت من هذا الموضوع. طيب كذلك الآن عندنا لو كنت أنا في المسجد في الصف الأول وجيت بعدين لقيت واحد من الناس اللي يدخل في الصف الأول رجل كبير في السن وقور كذا، فقلت له تعال يا طول العمر محلي وأنا أرجع الصف الثاني. هل هذا الفعل في الإسلام؟ شوفوا إيش نويت، نويت الخير، نويت إني مؤدب، نويت إني أخلاقي عالية، فهل الأمر هذا في الإسلام محمود ولا مذموم؟ لقينا لا والله هذا الأمر مذموم، لأنه أفضل الصفوف أنتم عارفين في الصلاة الصف الأول. لذلك قال العلماء الإيثار في القرب مكروه، الإيثار يعني تؤثر الإنسان في قربة يعني في عمل صالح أو فضل من الله سبحانه وتعالى تتقرب به إلى الله تعالى مكروه، فكأني أنا آثرت بالصف الأول اللي هو إيش الأقرب إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الأفضل وللأحسن أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة، هذا مكروه. إذا أنا نويت الطيب لكني ما أثبت على هذا، بالعكس فعلت فعل مكروه في هذه الحالة. هذه كلها خوارم تخرج من تحت قاعدة إنما الأعمال بالنيات أو قاعدة الأمور بمقاصدها. إذا لقينا للقاعدة الفقهية يا شباب مستثنيات، رغم أنه يدخل تحتها جزئيات كثيرة لكن تخرج من تحتها مستثنيات. لذلك لما أجي في القاعدة الفقهية لازم أقول أغلب أو أكثر أو معظم. ليش؟ عشان هذه الألفاظ الثلاثة تعطيه انطباع على أن القاعدة الفقهية ليست كلية أو تنطبق على جميع جزئياتها، إنما فيه شيء من المستثنيات تخرج من ذلك. وضحت الصورة؟ وضحت. الآن أبغى أسمي حاجة واحدة، ليش أنا قلت القاعدة الفقهية طيب قاعدة؟ مدام فيها خوارم وتخرج من تحتها جزئيات، ليش سميتها قاعدة؟ طب ليش تسميها قاعدة يا أخي الكريم؟ ليش تطفشني تسميها قاعدة؟ وتقول لي ان القاعده مثل القاعده الاصوليه والنحويه. قال العلماء لان القاعده الفقهيه يدخل تحتها جزئيات كثيره، زي الطالب في جامعه الملك عبد العزيز لما ياخذ 96 من 100 نعطيه ايه زايد، ولما ياخذ 100 من 100 حنعطي له A زائد. طب ايش الفرق بين الدرجتين؟ ليش A زائد وA زائد؟ قالوا لانه كانما هو لما حصل الدرجه فوق 95 مثلا هو كانه حصل ال 100، كانه اخذ الدرجه كامله، فنعطي له A زائد كانه اخذ ال 100. كذلك القاعده الفقهيه، كثره الجزئيات اللي تحتها كثيره جدا، ما خرج من تحتها الا جزئيتين او ثلاثه او اربعه، فممكن نعطيها A زائد ونسميها قاعده. قاعده كانها قاعده، عارفين؟ يعني لو اطبق معنى القاعده بمعنى القاعده هي ليست قاعده، لكن كثرة الجزئيات اللي تحتها في هذه الحالة أنا ممكن أسميها إيش؟ أسميها قاعدة. طيب كده أنا يعني تقريبا أعطيتكم دخلة للمادة كده عشان أفرق بين القاعدة الأصولية والنحوية من ناحية والقاعدة الفقهية من ناحية ثانية. إيش المطلوب من كلامي ذا كله؟ اللي عمل أشر عليه. طب الكلام اللي أقوله الثاني هذا من باب الشرح فقط عشان أوصل للطلاب إيش؟ أوصل للطلاب خلفية إيش معنى الكلام اللي عمل إنجاز فقط لا غير. بس ممكن نكتب بالمرسام الله يشهد ايامكم او بالقلم في طرف الكتاب خلاصه لهذا الموضوع. نقول القاعده الاصوليه اللي معك يعني الدفتر او مع كتاب او مع مرسام كذا، يكتب القاعده الاصوليه والقاعده النحويه منطبقه على كل وجميع جزئياتها. شوفوا لفظة كل وجميع هذه أمتمة لكثير. طيب والسطر اللي بعده، والقاعدة الفقهية منطبقة على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها. والقاعدة الفقهية منطبقة على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها. ممتاز. كذا إذا أنا لو جاني في الاختبار وشفت كل وجميع في التعريف اعرف انه هذه قاعده ايش؟ اصوليه ولا نحويه. واذا جاني في التعريف معظم او اغلب او اكثر اعرف على طول ان القاعده في هذه الحاله قاعده ايش؟ قاعده فقهيه. طيب جميل. طيب شوفوا الآن الله يسعد أيامكم، عندي عنوان جديد اسمه الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. إيش الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية زي ما قلت لكم منطبقة على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها، وتحتها جزئيات كثيرة جدا، جزئيات كثيرة. يعني لو قلنا تحت القاعدة هذه 100 جزئية 97 حتكون داخلة تحتها وثلاثة حتكون ايش؟ حتكون خارجة مستثناة. إذا في فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، ايش هو الضابط الفقهي؟ الضابط الفقهي بعض الفقهاء يعتبرونه قاعدة فقهية صغيرة مرة صغيرة، يسمونها القواعد الصغرى. وبعض الفقهاء عشان يميزونه عن القاعدة الفقهية سموه ضابط فقهي، لأنه تحته يا شباب ثلاثة جزئيات، أربع جزئيات بس ما يزيد عن كذا. يعني ثلاث جزئيات، أربع جزئيات، خمس جزئيات، حاجة من هذا القبيل، ما يوصل لحد العشرات والمئات بهذه الطريقة. بالأصل في الضابط الفقهي اللي ما يخرج من تحته إيش يا شباب؟ ما يخرج من تحت الضابط الفقهي أي استثناءات. لازم يكون الضابط الفقهي منطبق على عدد من الجزئيات، يعني قلت لكم 1 2 3 4 5 6 يعني أعداد محصورة كذا ومطبق عليها، ما في ولا مستثناء يخرج عشان نسميه ضابط فقهي في هذه الحالة. ممتاز؟ إذا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أنه القاعدة الفقهية تحتها جزئيات كثيرة، بينما الضابط الفقهي تحته جزئيات قليلة. طيب الأمر الثاني أن القاعدة الفقهية تحتها مستثنيات، بينما الضابط الفقهي ما في مستثنيات تحته. أضرب مثال، أضرب كل فصل دراسي أنا؟ ماشي. شوفوا هذا المثال، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. يعني ظاهر المثال حقه انك انت اذا عقدت على البنت في الملكه ودخلت امها قدامك وشفت امها، وكان مثل أبو الزوجه الام هذه ميت، فشفت الام لقيتها اجمل من البنت، حبيت اطلق البنت وتتزوج الام، هل يجوز ذا الكلام؟ ما يجوز. هذا العقد على البنات يحرم الامهات. طيب لو انا على سبيل المثال عقدت على المراه دي وعارف انه عندها بنات، ولما جاءت ليلة الملكة وعقدت عليها وجلست وجو بناتها من حولها لقيت واحدة من بناتها مرة جميلة، حبيت أطلق الأم وأزوج البنت، نعم يجوز أنك تطلق الأم في هذه الحالة وتتزوج البنت. ليش؟ قال والدخول على الأمهات يحرم البنات، معناته أنا ما تحرم علي البنت إلا بالدخول على الأم في هذه الحالة. الآن تحت هذا الضابط جزئيتين زي ما انتم شايفين، العفو على البنات يحرم الأمهات، هذا جزئية، والجزئية الثانية الدخول على الأمهات يحرم مين؟ يحرم البنات. هذه الجزئيتين فين موجودة في كتب الفقه؟ تجي تحت الطهارة؟ لا. طب تجي تحت كتاب الصلاة؟ لا. والزكاة؟ ما تجي. والصيام؟ ما تجي. بينما القاعدة الفقهية تمشي معي بكل تقريبا الأبواب والكتب، ايوه، حتى نصل إلى كتاب النكاح، ايوه، باب المحرمات في النكاح مثلا. يا سلام، إذا الضابط الفقهي ينحصر تحت كمان باب أو كتاب واحد، ما يتفرع تقريبا في الكتب والأبواب، ينحصر تحت كتاب أو باب أو باب واحد. جميل هذا الكلام؟ مرة جميل. شوف ايش يقول الشيخ الآن، يقول هذه القواعد الفقهية، أنا عم أقرأ في الكتاب الآن، هذه القواعد الفقهية تختلف عما يسمى بالضوابط الفقهية. بعد السطر، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق، يعني صغير، أو مما وجدناه بالنسبة للقاعدة الفقهية. يقول ووضح هذا الفرق العلامة تاج الدين السبكي بعد السطرين كده، بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوله ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، فهي على الفور، والغالب في مختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا اللي هو رقم 2. طيب أنا حتوقف عند القول هذا اللي هو قول مين؟ تاج الدين السبكي. إيش يقول؟ يقول منها ما لا يختص، يعني لا يختص بباب، يعني يمشي على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام إلى نهاية اليقين لا يزال بالشك. كلمة اليقين لا يزال بالشك هذه قاعدة، إيش أساسها؟ أساسها جاء واحد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يتوضأ، أيوة، ثم يشك إنه خرج منه شيء، أيوة، هل يا رسول الله يتوضأ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفدل أو لا ينصرف من صلاته، أيوة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام علشان يبين له أمر خطير جدا. إيش هو هذا الأمر؟ إنه أنت إذا تيقنت من طهارتك فقد يأتيك الشيطان ويوسوس لك وسواس عظيم إنك أنت الآن انتقض وضوءك بحيث إنه شعر إنه في شيء خرج منه. طيب عشان ننتهي من هذا الوسواس لابد إنه حنا نأتي بقاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم تريحنا، فقال لك لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، علامتين كبيرة في قضية إيش؟ انتقاض هذا الوضوء. جميل جدا. طيب هذه القاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك وهذا حديثها، هل أقدر أمررها على كتب الفقه الروض المربع زي ما قلت لكم؟ مثلا كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة نبدأ بالطهارة، أنا اتوضيت لصلاة الفجر وبعدين بعد ما صليت الفجر في المسجد توضيت صلاة الفجر في المسجد، رجعت بيتي جلست شوية كذا، بعدين خرجت الجامعة، بعدين توجيت من الساعة 12 وثلث أذن الظهر، أبغى أتذكر هل أنا دخلت دورة المياه ولا ما دخلت دورة المياه؟ أبغى أتذكر، والله ما أتذكر الصراحة، دخلت دورة المياه ولا ما دخلت دورة المياه؟ ففي هذه الحالة إيش المطلوب مني؟ يعني خلاص انتهى أكثر ما أتذكر صلاة الفجر فقط لا غير. في هذه الحالة يا شباب أبقى على وضوئي وأصلي صلاة الظهر. هذا هو اليقين اللي الآن يسمى اليقين، هو الطهارة. طيب لو أنا تخيلت أو تذكرت إني فعلا دخلت دورة المياه بعد صلاة الفجر في البيت دخلت دورة المياه، لكن هل جددت الوضوء ولا ما جددته؟ يصير الأصل إيش؟ الحدث، يعني كني ما توضيت. ليش؟ لأني ماني متذكر إني توضيت، لو تذكرت ماشي، لكن ماني متذكر يصير الأصل فعل الحدث، هذا يصير هو اليقين. إذا على آخر ما أتذكر، إيش تذكرت آخر شيء؟ إني دخلت دورة المياه وتوضيت، وبعد كذا بعد دخلت دورة المياه، فأنا على أصل إيش؟ على أصل الطهارة. هذا كان ينطبق على كتاب الطهارة. طب كتاب الصلاة نبدأ بعد كذا الآن في الأعداد تقريبا، لو صليت الظهر في البيت ولا نعرف صليت ثلاثة ولا أربعة، ماني متذكر صليت ثلاثة ولا أربعة، أبني على اليقين، واليقين دائما عندنا في الأعداد الأقل، نبني على الأقل. جميل جدا، الأقل اللي هو ثلاثة واجيب الركعة الرابعة. طيب على سبيل المثال لو واحد طلق زوجته ومو داري يطلق اثنين ولا ثلاثة، يبني على اليقين، اليقين الأقل اثنين قالوا طلقة. طب لو امرأة على سبيل المثال رضع طفل تفاز تكون أمه من الرضاعة، أيوه ما هي عارفة أربع ولا خمسة، لأن عندي الخمسة رضعات هي الرضعات الإيش؟ الرضعات اللي هي المحرمات. طيب أقول أربعة الأصل في هذه الحالة اللي هي اليقين، وتأتي بالرضعة الخامسة. طيب إيش كمان؟ كمان والله عندنا قضية الطواف حول الكعبة، طفت حول الكعبة ماني عارف ستة ولا سبعة، أقول اليقين ستة وآتي بالشوط السابع. إذا تدخل هذه القاعدة تحت كثير من كتب الفقه، كثير من كتب الفقه، جميل جدا. هذه كقاعدة، لكن بعد كذا قال ومنها ما يختص. إذا لو قلنا اليقين لا يزول بالشك هذه نكتب عليها قاعدة. طب ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سبب المعصية فعل فور، أكتب عليها ضابط. هذه ضابط. إيش الكفارات اللي لقينا إن سببها معصية؟ أنا لقيت كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين. شوفوا عددها كم؟ ثلاثة أربعة خمسة بس. إذا كان ثلاثة أربعة خمسة فهذه تسمى إيش يا شباب عندنا؟ تسمى ضابط، تسمى ضابط في هذه الحالة، تسمى ضابط. إذا كانت ثلاثة أربعة خمسة تسمى ضابط. ولذلك الآن كل كفارة سببها معصية فهي على الفور تعتبر في هذه الحالة. هذا الكلام اللي نقوله ضابط وليس قاعدة. جميل جدا. طيب الآن الشيخ بيضرب لك أمثلة على قضية الضوابط. ايش من الامثله اللي حيذكرها؟ خلونا نشوف ايش في امثله ذكرها الشيخ الان. شوفوا ما عندكم العافيه، يقول الان من نماذج الضوابط، لانه درس عن الضوابط زي ما انتم شايفين ها. يقول بعد تقريبا كم من عندي بعد تقريبا يا شباب 20 سطر تقريبا. يقول من نماذجها في مجال السنة المطهرة، من نماذجها يعني من نماذج الضوابط الفقهية في السنة المطهرة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أول شيء أقول أيما، هذه كلمة يعني أيما الآن هذا للعموم، يعني أي جلد. أيما يعني أي جلد. طيب أيما يعني أي جلد. إهاب هو الجلد، جلود الأنعام وكذا. دبغ طهر يعني وضعنا عليه الموية والملح وكذا المنظفات فقد طهر، أصبح طاهر. كيف طاهر؟ ممكن ألبس هذا الـ هذا الـ هذا الـ الجلد وأصلي به، أو وضعه الأرض وأصلي به على سبيل المثال، مثل ما سوينا عندنا في دب جلود الخرفان الآن. هذه الدباغة من يوم ما تدبغ الجلد وتنظف وتضع عليه الملح والمنظفات وكذا يصبح خلاص هو طاهر في هذه الحالة. الآن أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هذه قاعدة ولا ضابط؟ خليني أعرف. أجي أقول هل يدخل تحت كتاب الزكاة؟ لا. هل يدخل تحت كتاب مثلا النكاح؟ لا. هل يدخل تحت كتاب الجنايات؟ لا. كان يدخل نجد يدخل تحت كتاب الطهارة، تحت كتاب الطهارة اللي هي طهارة الجلود. إذا هذا قدامي على طول ضابط وأنا مرتاح، ضابط. لذلك ممكن أكتب على أيما إهاب دبغ فقد طهر إنه هذا ضابط، لأنه قال من نماذجها بيضرب لي أمثلة على الضوابط. طيب في ضابط اخر بيضرب لي هو مثال، قال نعم. يقول كذلك فهذا الحديث يمثل ضابطا فقهيا في موضوعه، يغطي بابا مخصوصا وفي معناه ما رواه الامام ابراهيم النخعي قوله كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ. كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ. والله هذا نفس الكلام السابق بس هذا على شكل اثر، يعني الاول كان حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا عباره عن اثر عن ابراهيم النخعي. كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ، يعني طهارة الجلود نفس القضية تدخل تحت طهارة الجلود، لا يدخل تحت الزكاة ولا الصيام ولا ولا ولا يدخل تحت الجهاد ولا يدخل تحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ النكاح والمعاملات إلى آخره. طيب كمان مثال، أيوة أعطينا مثال كمان. شوفوا بعد السطرين ثلاثة يقولوا من هذا القبيل ما شاع أن المتأخرين قولهم إن كلما لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور. هذا الآن عندنا كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور. هذا إيش أوصاف الماء الثلاثة؟ معروفة الريح واللون والطعم. إذا ما تغيرت بنجاسة، فإذا بقي طعم الماء على ما خلق الله تعالى وطعمه على ما خلق الله تعالى وريحه على ما خلق الله، ريحة الماء العجيب اللي نعرفها ولونه مو لونه أصفر ولا كذا متغير بنجاسة ثم طهور. طيب هذا بيش يتعلق كمان؟ يجينا في كتاب الزكاة ما نلاقيه، وفي الصيام ما نلاقيه، ويجينا في كتاب الجهاد ما نلاقيه، إلى آخره، لأن نجي عند كتاب الطهارة في طهارة المياه موجود هذا. إذا نعتبر هذا ضابط إيش؟ ضابط فقهي. كده أعطينا نظرت لكم ثلاثة أمثلة من الضوابط اللي ذكرها الشيخ في هذا في هذا المكان. طيب إيش نبغى نقول كمان الآن هنا؟ نبغى نقول الآن تفسير لهذا الكلام من الشيخ عبد المحسن في كتاب الطهارة، أحسن الله يعطيك العافية. شوفوا الآن نبغى نقفل الكلام هذا، أنا قلت لكم حأمشي على مواضع معينة كده عشان لا نطول في المادة لأنها طويلة ما شاء الله تبارك الله. أتعدوا لي شباب الله يعطيكم العافية برضه 20 سطر أو 15 سطر. يقول الشيخ وفي ضوء هذه النصوص المذكورة يمكن أن نستخلص النتائج التالية. وفي ضوء هذه النصوص المذكورة يمكن أن نستخلص النتائج التالية. إيش من النتائج؟ رقم واحد، قد يبدو من خلال التعريفات المذكورة أنه لا يوجد هناك اتفاق بين القواعد والضوابط، فإن القواعد هي أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني. جميل جدا. إذن عندي القاعدة والضابط، لو سألت الطلاب أيهما أعم وأشمل هتقولوا لي الأعم والأشمل القاعدة لأنها تحتاج جزئيات كثيرة، بينما الضابط زي ما قلت لكم ما تحت إلا جزئيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فقط. إذا القاعدة أعم وأشمل. طيب لو أنا سويت مقارنة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي، أيهما أعم وأشمل حيكون في هذه الحالة؟ شوفوا القاعدة الأصولية والقاعدة النحوية، عفوا القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي، هلاقي أن القاعدة الأصولية أعم وأشمل. ليش؟ لأنها تحتاج جزئيات، جميع الجزئيات، بينما القاعدة الفقهية تحتها معظم الجزئيات، بينما الضابط الفقهي ما تحته إلا جزئيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. إذا حتكون القاعدة الأصولية هذه لو سويت مقارنة في نفس النقطة هذه بين الأمور الثلاثة، أجد أن القاعدة الأصولية هي أعم وأشمل من القاعدة الفقهية ومن الضابط الفقهي. طيب هذا كان رقم واحد. رقم اثنين، قال تطور مفهوم الضابط تطورا ملحوظا. عد عن هذا بلاش منها لأن تعديت فقرتها أصلا. جميل، تعالوا على رقم ثلاثة. أنا تعد عنه زي ما اتفقنا يا شباب، أنا أقول لكم تعد عنه تعد عنه، يكون أنا والله يعني هذه نفس معلومة ثانية ما بعديها كذا. شوفوا رقم ثلاثة، يقول إن القواعد أكثر شذوذا من الضوابط لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يسامح فيها بشذوذ كبير أو كثير. إي والله كلام صحيح واضح، شرحت للشباب الآن. إيش اللي شرحت للشباب الآن؟ شرحت لهم إن القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية لها مستثنيات. هذا معنى الشذوذ الآن، الشذوذ يعني فيه مستثنيات. أنا قلت لكم القاعدة الفقهية ولا الضابط الفقهي اللي تحت مستثنيات؟ قلتوا لي لا القاعدة الفقهية، قلت لها تحتها مستثنيات مش الضابط الفقهي. ما دام القاعدة الفقهية تحتها مستثنيات معناته إنه هي تحتها شذوذ، يعني الشذوذ بمعنى الشيء الشاذ الخارج. إذا يقول لك هنا إن القواعد أكثر شذوذا من الضوابط لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فالسامح فيها بشذوذ كثير. معناته لو جانا معلومة أو سؤال أو أو أو أو, أو يعني يعني يعني يعني استفهام عن قضية أيهما أكثر شذوذا من الآخر، القاعدة الفقهية ولا الضابط الفقهي، حقول القاعدة الفقهية. ليش؟ لأن ذكرت للشباب الآن قبل شوية أن القاعدة الفقهية لا مستثنيات بينما الضابط الفقهي ماله أي مستثنيات. طيب جميل الكلام هذا؟ نعم جميل الكلام ده ما شاء الله تبارك الله. طيب شوف الآن عندي كذلك من الموضوعات المذكورة هنا في الكتاب اللي هو الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. طبعا ما تبين علم إلا لين أقارن بينه وبين العلوم الثانية، عشان لما أقول علم القواعد الفقهية هيقابلني الفروق الفقهية والنظريات الفقهية والقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي، أبغى أفرق بين هذه العلوم. طيب الآن أبغى أقول الآن إيش الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟ أعطيتكم ملمح تقريبا في المقدمة اللي ذكرتها أول في الدراسة إن القاعدة الفقهية اتفقنا على إنها تنطبق على معظم أو أكثر أو أغلب الجزئيات زي الأمور بمقاصدها، لكن النظرية الفقهية علم مستقل آخر. ليش علم مستقل آخر؟ لأن النظريات الفقهية الأصل فيها استخدمت القانون الوضعي. فإيش استخدمته؟ جاءت للقانون الوضعي اللي هو القانون البشري واستفادت منه يا شباب التعريف، طريقة التعريف كيف يكتب، انه اي شيء له اركان وله شروط، انه في مواد، انه في انواع، انه في تقسيمات. اخذت هذه الملامح العامة اللي قلت لكم عليها وسوتها كالهيكل العظمي، بعدين لبست عليه الاحكام الفقهية. فلما نجي للعقد يتكلم لك عن اي عقد في الاسلام، يعني يجمع لك المعلومات المتجامعة في شيء معين، عقد نكاح، عقد وكالة، عقد بيع، اي حاجة اسمه عقد في النهاية في الاسلام. ايوه شوفوا هذا تعريف العقد، وهذا على سبيل المثال ايوه اركان العقد، وهذا شروط العقد، وهذه انواع العقد الى اخره، وتعطينا كلام كثير عن العقد وما ندرج تحت من اهليات وما اهليات وكذا الى اخره. اذا استخدمت القانون الوضعي كهيكل عظمي ولبست عليه كلام الفقهاء اللي قلنا عليه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. جميل هذا الكلام؟ جميل. طيب ايش الان تعريف النظريه الفقهيه؟ شوفوا اذا تعديت الله يسعد ايام في الحدود يمكن 10 اسطر. شوفوا تعريفها هنا ذكرها الشيخ. يقول يمكن ان نعرف النظريه العامه بانها، يمكن ان نعرف النظريه العامه بانها موضوعات فقهيه او موضوع يشتمل على مسائل فقهيه او قضايا فقهيه حقيقتها اركان وشروط واحكام، اركان وشروط واحكام تقوم بين كل منها صله فقهيه تجمعها وحده موضوعيه تحكم هذه العناصر جميعا. هذا تعريف النظريه الفقهيه. معناته انا اجيب موضوع زي مثلا العقد، زي لما اقول لكم العقد وابدا اذكر لكم تحت اي عقد في الاسلام، يعني لا تقول لي عقد الكذا، اقول لك اي عقد، هذه اركانه، هذه شروطه، هذه تعريفاته، هذه انواعه الى اخره والمرتبطات به، زي موضوع الاهليه، اي عقد من العقود حتدرسونه في الحياه لازم يلحق به موضوع الاهليه عشان نشوف مين اللي يستطيع ينشي عقد عندنا في الاسلام ومين اللي ما يستطيع ينشي عندنا عقد به، واللي ما يستطيع ينشي عندنا عقد في الاسلام. لازم الكلام هذا اتكلم عن اهليه الانسان اللي هو الطفل الصغير، وعندي ابن جنون، وعندي مثلا ابو 7 و10 سنوات، وعندي مثلا ابو 15 سنه، وعندي الانسان بعدين اللي هو مين؟ اللي هو يصير مع الزهايمر مثلا ويرجع يصغر من جديد في عقليته، كيف ابني عقوده فيما بعد. طيب كلام والله جميل. اذا هذه تعريف ايش؟ هذه تعريف النظريه، يعني كلمه ما قلت نظريات فقهيه، عرفت لكم كلمه نظريه في هذه الحاله، ايش معنى كلمه النظريه؟ طيب ايش يقول الشيخ بعد كده؟ بعد كذا عدود الله يسعد ايامكم كان حدود 10 اسطر. يقول بخلاصة القول ان النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الاسلامي، يعني علم النظريات غير علم القواعد الفقهية، فان هذه القواعد اللي هي القواعد الفقهية بمثابة ضوابط بالنسبة الى تلك النظريات. بعد السطرين فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد. أنا أول قلت لكم أنه عندي أنا قاعدة فقهية وضابط فقهي، قلت لكم إيش أكثر شذوذا؟ قلت لكم القاعدة الفقهية أكثر شذوذا تحت مستثنيات، بينما الضابط الفقهي ما تحت مستثنيات. طيب إيش أكبر، القاعدة الفقهية ولا الضابط الفقهي؟ تلقائيا الطلاب حيقولوا لي لا والله القاعده الفقهيه اكبر، تحت انت قلت لنا 97 جزئيه تقريبا، بينما الضابط الفقهي ما تحته الا 5 جزئيات. طيب كلام جميل. طيب الان ايش اكبر، القاعده الفقهيه ولا النظريه الفقهيه؟ ما دام القاعده الفقهيه اكبر من الضابط الفقهي، عشان لما نجي نسوي مقارنه بين النظريه الفقهيه والقاعده الفقهيه الان ايهما اكبر؟ وجدنا زي ما يقول الشيخ حبيب ان النظريه الفقهيه اكبر من القاعدة الفقهية. كيف؟ حيجينا الآن إن شاء الله تعالى في نظرية العقد وحبلغكم بحاجة عجيبة. إيش هي الحاجة العجيبة في نظرية العقد؟ إني أجيب لكم تعريفات وأجيب لكم أركان وأجيب لكم شروط ومن ضمن ما أجيب لكم قاعدات فقهية، مثل قاعدة تدخل تحت النظرية الفقهية اللي هي نظرية العقد، اللي هي هذه القاعدة اللي ذكرها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، اكتمالتها للألفاظ والمباني. طيب معناته هذه العبرة في العقود متعلقة بنظرية العقل هذه القاعدة، فدرجتها تحت النظرية اللي هي القاعدة اللي هي تحت نظرية العقل، درجت هذه القاعدة، فأصبحت هذه القاعدة كضابط فقهي، كضابط فقهي مع القاعدة الفقهية، فأصبحت الآن القاعدة الفقهية كضابط فقهي للنظرية الفقهية. يعني من حيث الإيش؟ من حيث الحجم، إن النظرية الفقهية كبيرة والقاعدة الفقهية صغيرة. طيب، تقدر تقول لي إيش المقصود بهذه العبرة في العقود المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني؟ نعم، أجي أقول واحد من طلابي، تفضل هذا القلم، أيوة، هدية، هدية مني لك بريال. فجاء قال لي كيف تقول لي هدية بريال؟ الهدية بالمجان، وأنت تقول لي الآن بريال، كيف الكلام ذا؟ فاختلفت أنا وياه ورحنا للقاضي. فلما رحنا للقاضي إيش حيقول القاضي؟ يقول تعالوا أنا أبغى أحكم بينكم الآن، وعندي قاعدة فقهية تنص على إنه العبرة في العقود، أيوة، للمقاصد والمعاني. أنت يا أستاذ الطالب هذا إيش كنت تقصد؟ قلت والله يا شيخ كنت أقصد إني أعطيه هو بيع وشراء بريال، بس غلب على لساني قلت له هدية، بدل ما أقول له أبيعك هو قلت أهدي لك هو، وبعدين قلت له بريال. تقول العبرة في العقود للمقاصد، الشيء اللي قصدته يا أستاذ لا الألفاظ المباني، لا ما خرج من لسانك، لأنه قد يخطئ اللسان هو ينطق بإيش؟ ينطق بلسانه فيؤخذ بما كان في قلبه وبما بما له. إذا جاء سؤال في الاختبار أيهما أكبر؟ قاعدة فقهية ولا ضابط فقهي؟ أقول قاعدة فقهية. جاء سؤال ثاني في الاختبار أيهما أكبر؟ نظرية فقهية ولا قاعدة فقهية؟ أقول النظرية الفقهية أكبر من القاعدة، من القاعدة الفقهية. طيب جميل. طيب ننتقل لموضوع آخر إن شاء الله تعالى، اللي هو اسم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. نفس القضية، شوف الشيخ من أول عمال مشينا على إيش؟ على فروقات بين العلوم، مرة قاعدة فقهية، مرة ضابط فقهي، مرة نظرية فقهية، مرة قاعدة أصولية، عشان يستبين العلم في الجملة. طيب الشباب اللي هم موجودين معايا واللي حيسمعون إن شاء الله تعالى هذه المحاضرات حيعرفون حاجة، إيش هي هذه الحاجة؟ حيعرفون إنه أنا وياهم في بداية الأمر فرقنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ذكرنا أكبر فرق، إن القاعدة الأصولية منطبقة على كل وجميع جزئياتها، بينما القاعدة الفقهية منطبقة على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها. جميل هذا الكلام؟ مرة جميل هذا الكلام، إن القاعدة الفقهية منطبقة على معظم أو أكثر أو أغلب زي ما قلنا أول لأنه تحت مستثنيات، بينما القاعدة الأصولية منطبقة على كل وجميع ما تحت أي مستثنى. القاعدة الأصولية أبدا منطبقة على الكل أو الجميع. واضح هذا الكلام؟ طيب جميل، إيش حنستفيد من بعض الحاجات اللي موجودة في هذا الموضوع؟ نستفيد كالتالي، طيب شوفوا هنا الله يسعد ايامكم، لو تعديتوني في هذا الموضوع في حدود 10-11-12 سطر، يقول الشيخ اذا وازننا موازنه عامه بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه تبين لنا عده امور قد تعد فوارق رئيسيه بين الصرحين. عشان ندخل في الخلاصات، ها، عشان لا اكرر المعلومات من جديد، يعني بعض المعلومات يقولها الشيخ في البدايه ويرجع يقولها متوسع في النهايه، فانا احاول على طول ايش أذكركم بالشيء اللي بدأنا هناك وأترك القراءة اللي فيه، خلاص ما أحتاجها، أجي أعرض على المكانة الجديدة اللي قال في هذا الموضوع. إذا وزننا موازنة عامة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تبين لنا عدة أمور قد تعد فوارق رئيسية بين المصطلحين. واحد يقول إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط، أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح من غيره. أعدي كم كلمة كذا، وقواعد هذا الفن اللي هو علم أصول الفقه هي وسط بين الأدلة والأحكام. الله يسعد أيامكم، حطوه يعني تحت خط الأدلة والأحكام. القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة والأحكام، الآن حقول لكم عليها، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائما الدليل والحكم، كقولك الأمر للوجوب والنهي للتحريم. بعد السطر يقول أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائما هو فعل المكلف. حطولي على فعل المكلف خط، على فعل المكلف خط. طيب ايش رأيك الشيخ الان؟ انا يا شباب تخصصي في الماجستير والدكتوراه فقه، وتخصص بعض زملائي في الماجستير والدكتوراه اصول فقه، وكنا فصلين جنب بعض، يسالوني لما ندخل كليه الشريعه ايش تحب في الماجستير، فقه ولا اصول فقه؟ ايوه، اللي يبغى فقه يروح للشعبه ذي، واللي يبغى اصول فقه يروح للشعبه الثانيه. طيب انا كفقيه درسوني كتاب الروض المربع، الروض المربع مثلا كله افعال النبي عليه الصلاه والسلام، لان اعمال الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم افعاله، يعني صلاتي الان وزكاتي وزواجي وجهادي، كل هذا ماخوذ من النبي عليه الصلاه والسلام، عباره عن افعاله عليه الصلاه والسلام، ولذلك كل شيء لاقي تحته. فالدليل على ذلك قوله تعالى وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هذا الحديث عن النبي تاكيد عليه الصلاه والسلام لهذا الحكم مثلا. طيب اذا انا كفقيه ابحث عن افعال النبي عليه الصلاه والسلام، ايش هي افعال النبي عليه الصلاه والسلام؟ الصلاه، الزكاه، الصيام، الجهاد الى اخره. طيب انا اليوم تخيلوا معايا صليت صلاه الفجر في المسجد، وصليت مع النبي عليه الصلاه والسلام، بعدين خرجت من الصلاه، لكن اللي ما اعلم حكم الصلاه هذه، هذا فعل يعتبر، الصلاه فعل، ما اعرف هل الصلاه دي كل يوم حصليها ولا اليوم بس فقط. فاجي لزميلي اللي هو صاحب اصول الفقه فاقول له انا والله صليت اليوم صلاه الفجر مع الامام في المسجد مثلا، يعني هذا مثال والامثله كثيره على ذلك. ايوه ايش رايك؟ هذه الصلاه حصليها كل يوم ولا بس اليوم فقط؟ يقول لي لحظه، صليت صلاه الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد كل يوم؟ اقول له خليني ابحث واقول لك. فيروح للقران الكريم، شوف لما اقول لكم الان انا كفقيه عندي افعال، والاصولي عنده ادله واحكام، يعني استنبط الحكم من الدليل. ممتاز. جاء فتح المصحف لقى في قوله تعالى واقيموا الصلاه، زي ما قلت لكم اقيموا امر والامر يقتضي الوجوب، جميل، مثل طرف الخيط الان. فتح السنه واجبر بالسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي. صلوا امر والامر يقتضي الوجوب. ايوه هذا دليل ثاني. بعدين بحث عن الصلوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها، لقاها خمس صلوات في اليوم ضمنها صلاه الفجر. جاني ثاني يوم قال لي ترى صلاه الفجر هذه واجبه بدليل من القران والسنه، اما القران واقيموا الصلاه، واما السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي ومن ضمنها صلاه الايش؟ الفجر. طيب قلت له ايش سويت انت؟ قال استنبطت الحكم من الدليل، ايش الدليل اللي لقيته؟ قال اقيموا الصلاه وصلوا كما رايتموني، ايش الحكم اللي استنبطته منه؟ قال الوجوب، لان كلها اوامر والامر يقتضي، والامر يقتضي الوجوب. اذا يا شباب علم اصول الشرع هو وسط بين الادله والاحكام، يعني يستنبط الحكم من الدليل، وانا كفقيه بس ابحث عن افعال النبي عليه الصلاه والسلام، بس امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم واكتب صلى النبي، زكى النبي عليه الصلاه والسلام، تزوج النبي عليه الصلاه والسلام، وارميها على الاصول، والاصول يبحث في الادله واستنبط لي منها ايش؟ واستنبط لي منها الاحكام. طيب شوفوا انا عمال اعديلكم كثير حقيقة، كثير كثير كثير، كله عشان احاول اني ايش؟ اني ايسر عليكم مادة قدر المستطاع. تعالوا لي الله يسعد ايامكم لعنوان اسم الاشباه والنظائر. الاشباه والنظائر لغة واصطلاحا. وياك يا شيخ حبيب وجميع الطلاب ان شاء الله تعالى. شوفوا الان العنوان ده، شوفوا اذا لقيتوا اسم الاشباه والنظائر لغة واصطلاحا. ممتاز، شوفوا صفحة 72 عندكم، أنا صفحة 63 عندي في النسخة اللي معي، في صفحة 63. طيب. هذه الأشباه والنظائر يا شباب، عشان أعطيكم خلفية عنها، كلمة الشبيه والنظير عند أهل اللغة، عند أهل اللغة العربية. بمعنى واحد، لا فرق ابدا عندهم بين الشبيه والنظير. فمثلا تقول هذه ال 500 ريال السعوديه اللي لونها زرقاء وتجيب جنبها 500 ريال سعودية لونها أزرق نفس الطريقة، تقول هذه 500 ريال شبيهة لهذه 500، أو هذه 500 ريال نظيرة لهذه 500، نفس الشكل واحد، نفسها طبعتهم زرقاء مكتوب عليها 500، لعل عليها من الرسمات اللي تعرفونها أنتم، تسمى شبيه ونظير بمعنى المثيل عندهم، يعني الشبيه والنظير بمعنى المثيل. من اللي فرق بين الأشبه والنظائر؟ عندنا علماء الفقه. إذا أنا أبغى أعرف من هذا الكلام إن كلمة الأشباه والنظائر عند علماء اللغة بمعنى واحد اللي هو بمعنى المثيل، أما عند علماء الفقه فإنهم يفرقون بين كلمة الأشباه وكلمة النظائر. كلمة الأشباه عندهم الأشياء المتشابهة فعلا، أما كلمة النظائر فالحاجات اللي بينها فروقات، وحمر لكم عليها الآن إن شاء الله تعالى أبين لكم هي الشيء اللي بينه فروقات. طيب نبدأ الآن في كلمة الأشباه والنظائر لغة. شوفوا موجودة عندكم تحت كده عنوان صغير اسمه الأشباه والنظائر. كلمة شبه أو شبه تجمع على الأشباه وهي المثل في اللغة، ولقد تعارف أهل اللغة أهل اللغة العربية على استعمال هذه الكلمة في صفات ذاتية أو معنوية. فالذاتية الذاتية يعني الشيء المحسوس تقريبا، نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم، يعني 500 ريال مثل 500 ريال. ومعنوية زيد كالأسد، زيد كالأسد في الشجاعة. إذن الآن كلمة شبه عندهم تدل بمعنى النظير بمعنى المثيل، يعني هذه 500 مثل 500 دي، وزيد كالأسد في الشجاعة من باب الصفات فقط، إنه صفة مثله. وكذا النظير يقول مثل المساوي، وهذا نظير هذا أي مساوي. فكأنك إذا نظرت إلى أحدهما نظرت إلى الآخر. إذن أهل اللغة العربية ما يفرقون يا شباب بين كلمة الأشباه وبين كلمة النظائر، كلاهما بمعنى واحد. جميل جدا. طيب الآن هذا الكلام عند مين؟ عند أهل اللغة. نبغى نشوف الآن اللي هم أهل الفقه اللي هم فرقوا بين كلمة الأشباه والنظائر. أول ما ظهر عند أهل الفقه كلمة الأشباه، من أظهرها؟ قلت لكم اللي فرق بين كلمة الأشباه والنظائر أهل الفقه مش أهل اللغة. أهل اللغة عندهم الكلمة بمعنى واحد بمعنى المثل، لكن أهل الفقه لا، قالوا نعتبر أن الأشباه الشيء المتشابه والنظائر الشيء اللي بينه فروق. جميل، يعني كأنه أمور مختلفة عن بعضها. طيب يبغى يأسس لنا الآن علي الندوي أول ما بدأ الكلمات دي، من بداها عند أهل الفقه؟ لقينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ بكلمة الأشباه، أيوه، بعدين العلماء أضافوا كلمة النظائر. يلا شوفوا ما شد أيامكم كذا، تعدوها بحدود 20 سطر. يقول الشيخ: وهنا حري بنا قبل تحديد مفهوم هذا المصطلح، أيوه إذا لقيتوها إن شاء الله تعالى كذا قبل ما تجدونها، أيوه، وهنا حري بنا قبل تحديد مفهوم هذا المصطلح أن نشير إلى أصل تاريخي له وندقق النظر فيه حتى يتضح الموضوع بجلاء. جميل، إيش يقول؟ يقول أصل تلك الكلمات اللي هي كلمة الأشباه والنظائر يرجع إلى كلمة إلى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، حيث جاء فيه: الفحم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه. شوفوا علي كلمة عمر بن الخطاب، أول من وضع كلمة الأشباه ونص عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. حوقف لأن هنا هذا أبو موسى الأشعري، تعرفون بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام توقف التشريع، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، ما أستطيع أن أجمع أنا والصحابة على مسألة. موجود النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في القياسات لو كنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم إني أسأله أقول يا رسول الله حدث كذا عليه الصلاة والسلام، إيش تسوي في الموضوع الفلاني؟ طيب لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام توقف التشريع، فاحتجنا لشيء جديد يسمى القياس، نقيس الأمور على بعضها. فجاء أبو موسى الأشعري مرت عليه مسألة، مثلا خلينا أضرب مثال من عندي على سبيل المثال. المثال اللي من عندي حضره الآن في هذه الحالة، لو إنه أنا مثلا أعرف أن الخمرة المحرمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي الخمرة المصنوعة من العنب، معروفة عندكم، خمرة مصنوعة من العنب تذهب العقل. بعدين في زمان متأخر في عهد عمر بن الخطاب صنع الناس خمرة جديدة، عجيب، عصير عادي ما له دخل في العنب، ف هو عبارة عن مستخرج من شجرة معينة أو مستخرج من نبتة معينة أو بطريقة تركيب بذات المسكرات الموجودة في أحد الكيميائية، ما لها علاقة بالعنب أبدا، والناس يشربونها ويسكرون، فما عرف يعطيها نفس الحكم ولا ما يعطيها نفس الحكم، هل يقول لهم محرم ولا ما يقول لهم محرمة. فقال لهم عمر بن الخطاب سهلة يا أبو موسى الأشعري، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك. ليش النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمرة؟ هل حرمها عشانها من العنب؟ لا. هل حرمها عشان لونها أحمر؟ لا. هل حرمها عشانها سائلة؟ لا. هل حرمها عشانها مثلا حلوة؟ لا، إنما حرمها عشانها مسكرة. أي شيء في إسكار حتى لو كان أكل بس يذهب الأكل أعطي له نفس الحكم في هذه الحالة. هذا معنى الأمثال والأشباه، هذه القياسات يا شباب، هذه القياسات اللي تحتاجها دائما يعني. لذلك البهوتي لقيته في كشاف القناع في فقه العقوبات لما جاء الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. حديث النقطة اللي هي حقت ايش يا خاطر انت؟ حقت الأمثال والأشباه ولا حقت مثال الخمرة؟ ها التحديد يا خاطري. ها طيب، بس انا يعني انا حددت، انا ماني عارف ايش النقطه الاخيره اللي تبقاها. النقطه الاخيره حددتها من عند، وهنا حري بنا قبل تحديد مفهوم هذا المصطلح، ممتاز، وحري بنا قبل تحديد مفهوم هذا المصطلح ان نشير الى اصل تاريخي له وندقق النظر فيه حتى يتضح الموضوع بجلاء. وبعدين ذكرت أن أصل تلك الكلمات يرجع إلى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، حيث جاء فيه الفهم فيما يختلج في صدرك مما لا يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمل إلى أحبها إلى الله واشبهها بالحق فيما ترى. وقفت عند هذا الحد، وإياك يا خاطر أنت الآن عمل أشرح. فأنا أجي أقول لكم عند البهوتي لما جاء الآية وكتبنا عليهم فيها عن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، الآية اللي تعرفونها، فربي ذكر حاجات معينة، ذكر العين وذكر الأذن وذكر الأنف وذكر السن، طب ربي ما ذكر اليد وربي ما ذكر القدم، وهذه كلها فيها قصص. فيقول البهوتي في كشاف القناع وكلها بالقياس، معناته كأنه عنده قياس في العقوبات، لأنه لو ما شغلت القياس حيكون عندي فقط ما غير القصاص في هذه الأمور فقط، لكن لو واحد قطع يدي ما نقطع يده، لأنه ما ذكرت في القرآن الكريم ولا ذكرت في السنة النبوية. ممتاز جدا، إذا لابد أن نشغل القياس في أبا موسى الأشعري عشان تمشي معانا الشريعة الإسلامية إلى يوم لا يوم القيامة. جميل هذا الكلام؟ مرة جميل. طيب الآن أنا برضه حتعدى كذا في حدود 15 سطر وأشوف الآن إيش يقول. يقول ولا شك أن ما ذكرنا ينطبق على معنى الأشباه اللي هو قضية القياسات، ها على موضوع القياس اللي هو الأشباه اللي مختلف منه. أبو موسى الأشعري كان يسأل عن مسألة فقال له قيس. أما كلمة النظائر أيوة فلم ترد فيما أثر عن عمر رضي الله عنه، فعلا ما شفت عن عمر، أنا شفت عن كلمة الأشباه، لكن الفقهاء أضافوا كلمة النظائر إلى كلمة الأشباه. أيوة ليش أضاف الفقهاء كلمة النظائر إلى كلمة الأشباه؟ ممكن تعدوا معي كده في حدود 4 سطور أو ما حرى. قال ولا شك أن ذلك كان مبنيا على أمر علمي دقيق، إذ أنهم أدركوا أن كلمة الأشباه لا تفي بالغرض الذي يتوخونه، بحيث يدخل في الأشباه يعني يدخل فيها أي الأشباه القواعد والضوابط. القواعد والضوابط زي ما قلت لكم متشابهة، لأن القاعدة الفقهية لما أجي أتكلم لكم عن الأمور بمقاصدها كل الجزئيات اللي تحتها تكون متعلقة بالنية، معناته مدام متعلقة بالنية معناته في تشابه قضية النية. والضوابط لما أجي أتكلم لكم على سبيل المثال عن قضية الكفارات أو مثلا عن قضية الدباغة كلها متعلقة بقضية الطهارة، طهارة الجلود أو طهارة الماء كلها تحت الطهارة، في تشابه تحت مسمى الطهارة. لكن لكمل الكلام الشيخ الآن، لكن لا يدخل فيها الفروق بحال من الأحوال. ليش؟ اللي هي النظائر الآن، لأن الفروق عبارة عن شيئين بينهما شبه ضعيف أو شبه ضعيف في الظاهر، ولكن يظهر الفرق بينهما عند التدقيق والتأمل كما سيأتي بيانه بشيء من التفصيل. فهنا أضاف النظائر إلى كلمة الأشباه. إلى كلمة الأشباه، نوقف إلى هذا الحد. جميل، عشان لا أخرج عن المعنى. إذن يا شباب أنا فهمت من كلام علي الندوي الآن إن الأشباه الحاجات المتشابهة، والنظائر الحاجات اللي بينهم فيها شبه بسيط لكن بينها فروقات فقهية كبيرة. مثل إيش؟ الأشباه ذكرت لكم عليها اللي هي القواعد الفقهية، مثل إنما الأمور إنما الأعمال بالنيات اللي هي الأمور مقاصدها، وذكرت لكم على قضية الطهارة حق الجلود والماء في الضوابط. لكن نجي الآن للنظائر، أو الفروق الفقهية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. بمعنى إنه الواحد مننا إذا أكل اليوم لحم خرفان ما إذا حب يتوضأ وما يتوضأ براحته بعد الغد يجدد وضوء، لكن لما يأكل لحم جمال أو لحم إبل فلازم في هذه الحالة يتوضأ، لأنه من نواقض الوضوء عند أكل لحم الجزور لابد إنك تتوضأ أو تعيد وضوءك عشان تصلي. طيب إيش الشبه البسيط بينهم؟ إنه لحم يجوز أكله، لحم الجمال أو لحم الإبل ولحم الخرفان يجوز الأكل منهم لكن في قضية الفرق الفقهي هذا اللي يهمني أنا، الفرق الفقهي بينهم كبير، واحد يكون ناقض للوضوء وواحد غير ناقض للوضوء. في أمثلة نعم الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، مثلا الجارية يعني لو كان عندك ولد بنت وتوأم أعمارهم الآن شهر، شايل ولدك مو لابس حفاظه عزكم الله مثلا، ما نحن حاطين حفاظه، فتبول الولد عليك، ايش تسوي في هذه الحاله؟ تروح عند الصنبور تاخذ مويه شويه وترش محل البول اللي تبول بس شويه مويه. واما الجاريه اللي هي اخته هذا اخت الولد هذه اللي عمرها شهر لو تبولت على الاب في هذه الحاله يروح عند الصنبور ويغسل الثوب يفرقه قدام الصنبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والله ترى فقه كبير، رغم انهم نفسهم بشر، يدين يدين رجلين رجلين شهر شهر نفس القضية بول بول عزكم الله، لكن عندي فرق فقهي في قضية الايش البول هذا انه لابد ان يغسل والبول هذا ممكن ان يرش. جميل جدا. كذلك عندي مثلا الفرق بين لمس الخصية ولمس الذكر، لمس الذكر ينقض الوضوء، وان كان في خلاف لكن مقصودي في الجملة ينقض الوضوء، بينما لمس الخصية لا ينقض الوضوء. والله فرق فقهي، القضية لمس لمس، لكن واحد ناقض للوضوء واحد غير ناقض للوضوء. هنا العلماء اضطروا أن يأتوا جنب علم الأشباه علم النظائر اللي هي الفروقات بين الأحكام. طيب إيش اللي خلاهم يسوون هذا الشيء؟ إنكم يا شباب الآن لو دخلتوا على جوجل وكتبتوا مثلا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي يطلع لك كتاب فقهي اسمه الأشباه والنظائر، كان كذا اسم الكتاب. فالسيوطي على سبيل المثال يحتاج في هذا الكتاب يذكر لك كل المسائل المتشابهة وكل المسائل اللي بينها إيش اللي بينها فروقات فقهية، فكيف يجمعها تحت كتاب واحد؟ برضه هو عنده عقل يبغى عشان تلاقي تحس إنه كتابه فيه تضاد، يعني مرة أشباه مرة فروقات، قال أسمي لهم الكتاب هذا الأشباه والنظائر، معناته كلمة الأشباه عند فقهاء الأمور المتشابهة، بينما النظائر مو زي أهل اللغة اللي هم يقرروا الأمور المتشابهة، لا بالعكس الأمور اللي بينها فروقات أو فروقات فقهية. هذا كان مقصود هذا العنوان اللي ذكره الشيخ. أبغى أضرب لكم كذلك أمثلة على قضية الإيش على قضية الأشباه والنظائر. شوف إيش هي. إذن العلماء أضافوا كلمة النظائر إلى الأشباه عشان يخرجوا لنا عن جديد سمى الفروق الإيش الفروق الفقهية. شوف عندكم الله يسعدكم. لو عديتوا معايا كذا مثلا كذا ثلاث صفحات او ثلاث ورقات بمعنى الصحيح ثلاث ورقات عشان اضرب لكم امثله على هذه ايش الفروقات الفقهيه من كتاب الندوي، يعني ها عشان يكون يعني انا اضرب لكم امثله، يعني لحم الابل ولحم الغنم ما ذكر، هو بول الغلام وبول الجاريه ما ذكرها، لمس الذكر ولمس القصية ما ذكرها، فهذه ما حتجي في الاختبار قطعيا، لكن اللي يجي في الاختبار لو جاء حيجي من فين؟ طبعا من الكتاب اللي هو بيني وبينكم عهده، يعني ها؟ شوفوا بعد ثلاثة ورقات يقولوا: من أمثلة الفروق الفقهية أو في الفقه قولهم، ومن أمثلة الفروق الفقهية قولهم إذا طرح بالله درجات الصفحة اللي يلاقيها يحط الصفحة على طول عشان الشباب الباقيين اللي معاه الكتاب يعرف الصفحة كم. ومن أمثلة الفروق الفقهية قولهم: إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير. ولو جميل الله يسعدكم الشيخ عبد المحسن الشيخ حبيب الله يسمعك في صفحة 82 تمام. ولو طرح فيه طاهر غير التراب كالزعفران والعصفر والصابون والملح الحجري وغيره فتغير بمخالطته بعض صفاته سلبه التطهير، والفرق بينهما أن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير، فلا يسلبه بمخالطته شيئا منها. إيش معنى كلامه هذا؟ يبغى يجيب لي فرق فقهي. بس عند علي الندوي هو جايب اللي هو مكان التزامنا بقضية الأسئلة والاختبارات. الآن لو عندي يا شباب الآن سطلين فاضية، وأعطيت السطل الأول ماء طهور والسطل الثاني ماء طهور على النصف من السطول هذه، هل يجوز الوضوء من أي الماءين؟ طبعا يجوز عادي، ماء طهور موجود في سطل طاهر ما في إشكال. إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. جيت السطل الأول وأخذت بطحة، تعرفون بطحة هذا التراب حقنا، وحطيت تقريبا مغرفين في هذا الماء الطهور في هذا السطل الأول، وجيت للسطل الثاني وحطيت عليه زعفران، الزعفران هذا العشب الغالي اللي نحبه على الطبخ وعلى القهوة وإلى آخره، حطيت زعفران وخلطت الماء الأول التراب مع الماء، وخلطت السطل الثاني الماء مع الزعفران، ممتاز، وخليته في حدود ساعة ليه ركد هذا وركد هذا، أي الماءين يجوز الوضوء منه؟ قال يجوز الوضوء من الماء مع التراب. ليش؟ قال لأنه الماء والتراب لهم صفة واحدة أنهم يطهرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، بدليل إذا عدلنا الماء يا شباب ننتقل على طول على قضية إيش؟ إذا عدلنا الماء ننتقل على طول على التراب نتيمم. جميل جدا. طيب نيجي للسطر الثاني، فرق الفقه الآن، ما يجوز إني أنا أتوضأ من الماء اللي فيه زعفران، رغم إنه أحب إلى نفسي، سبحان الله ماء الزعفران، يا سلام على ريحة الزعفران، أيوه، لكن في هذه الحالة أنا أقول انتقل الماء في هذه الحالة من حالة الطهور إلى حالة الطاهر، بمعنى إنه أصبح الماء الآن في هذه الحالة ما حنقول عليه ماء، إنما أقول عليه ماء الزعفران، حنقول على كتاب الأطعمة. إذا عندي الآن فرق فقهي بين الماء اللي عليه تراب والماء اللي عليه زعفران، والماء اللي عليه تراب يجوز الوضوء منه، بينما الماء اللي عليه زعفران ما يجوز الوضوء منه. في الحنقله من كتاب الطهارة اللي قبل الصلاة إلى كتاب الأطعمة هناك، في الحاجات اللي يجوز أكلها وشربها إلى آخره. طيب هذا مثال ذكره. أذكر كمان مثال ثاني على هذا الموضوع اللي هو وضعه علي الندوي. شوفوا الآن عندكم مثلا اللي بعد يقول، ومن هذا القبيل قولهم إن الشهادة والرواية تتشابهان، فإن كل منهما خبر، لكن الرواية خبر، ممكن أكمل العبارة من عندي أنا عشان أصححه، لكن الرواية خبر ينقله الراوي من النبي عليه الصلاة والسلام الكافة، والشهادة خبر أمام القاضي تثبت به الأحكام. كذلك يقول لك الآن الرواية والشهادة كلهم خبر، يعني كلام ملقى أمام الناس أو أمام شخص معين، أيوة، لكن الرواية اللي يقولها الصحابي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بيقول مين؟ للناس كافة، لكن الرواية اللي يقولها الشاهد أو الرواية اللي يقولها الشاهد أمام القاضي لا، هذا عبارة عن أمر تثبت به أحكام معينة بين الناس، يعني هذا خبر وهذا خبر، لكن هذا حديث ينقل للناس فقط يسمعونه، مثل لما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، حديث يسمعونه الناس، لكن الكلام اللي يقوله الإنسان قدام القاضي لا، هذه شهادة تثبت بها الأحكام ويقر بها مبادئ معينة أمام القاضي. كذلك هذا فرق آخر ذكره الندوي في هذا المكان. طيب جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب ندخل الآن على لمحة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية. أبغى أشوف الآن تدوين القواعد الفقهية والمراحل اللي مشيت فيها. شوف إذا لقيت الصفحة بس أكتبه لي، اللي هي لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية. طيب صفحة 90 ماشي شيخ حبيب. شوف الآن أي علم من العلوم يا شباب عندنا، أي علم من العلوم يعني أعرف أنه يبدأ ببداية وبعدين يستقر هذا العلم، زي ما أنتم شايفين. شوفوا الجوالات مثلا، أنا دائما أضرب مثال بعلم الطيران، كيف بدأ به عباس بن فرناس في عام 279 اللي حط له جناحين وطار مسافة بعدين طاح وتكسر كما في كتب التراجم مثل الأعلام للذكري، وكيف الآن عندنا طيارة تلف العالم في كله، ممكن تشيل 1000 راكب حتى الآن، بيخترعون طيارات تشيل 1000 راكب مثلا بعفشهم بكل حاجة. شوف الجوالات اللي كانت عندنا اللي تضحك وامورها قريب. يعني انا اتذكر جوالات في عام 1416 او 15 ظهرت الجوالات عندنا في يدنا. كان الجوال فقط لا غير عباره عن مكالمات. الان حياتك كلها في الجوال، صورك في الجوال ومراسلاتك في الجوال، حتى محاضراتك الان بعض الشباب يستمرون بقضيه الجوال. يعني كان الجوال اصبح الان يمثل السكرتير الخاص بي، كل عالمي كل علمي في هذا الجوال. حتى لما بتكلم مع الناس بشكل مرئي وصور اتكلم بالنت، اطالع فيه واطالع فيه ونتكلم. اللي كنا نحلم من الخيال اني اشوف واحد صورته على بعد مثلا اميال وكذا قدامي اشوفه هو بعيد عني، الا في التلفزيون لا، هذا مباشر كمان ما شاء الله تبارك الله. فتغيرت الدنيا سبحان الله، كل شيء يبدا بحاجه بخطوه بسيطه ثم يتطور لدرجه ان ننفجر نقول سبحان الله سبحان الله كيف وصل عندي هذا. ولسه ويا ما حنشوف لو كتب الله سبحانه وتعالى من اختراعات وامور متقدمه. اذا كل علم في البدايه يبدا كانه مجهول او لسه بسيط كذا في تركيبته، ثم يصل في النهايه الى حاجه عظيمه جدا جدا جدا. طيب من ضمن ذلك علم القواعد الفقهيه. اول من نطق بقاعده فقهيه اللي اعرف هو النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه بعد كذا يا اخواني يعني جو بعد كذا الصحابه والتابعين والفقهاء نطقوا بالقواعد الفقهيه. استمر هذا العلم الى عهد الدوله العثمانيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالقاعده الفقهيه وما يقول بسجلوا يا صحابه هذه قاعده فقهيه. اذا ما يتقي عليهم كلام وهي قاعده فقهيه عنه عليه الصلاه والسلام. كذلك حتى في عصر الصحابه والتابعين او في بدايه التابعين ما كانوا يعرفوا انها قاعده فقهيه، كانوا يظن بها كلام عادي، بينما تظهر انها قاعده فقهيه فيما بعد. لما وصلنا لعهد الدوله العثمانيه في القرن الثالث عشر الهجري اصبح عندنا ماده تسمى مادة القواعد الفقهية، مادة معروفة. إذا كما اتفقنا كل علم يبدأ في البداية بسيط كذا غير معروف ثم يترسخ بعدين في وقت من الأوقات يصبح معروف مشهور عند الناس. جميل هذا الكلام؟ جميل. إذا المادة عشان يعرفونها الشباب في الصفحة الأولى هنا عندي تحت التمهيد يقول والذي يظهر بعد البحث والاستقراء. البحث والاستقراء تقريبا كلمتين متتابعة. الاستقراء بمعنى التتبع، يعني تتبع لهذا بعد ما تتبع وبحث في هذا الموضوع في القواعد الفقهيه وجد انها مرت في ثلاثه اطوار. ايش هي الاطوار الثلاثه اللي مرت فيها؟ الطور الاول طور النشوء والتكوين، والطور الثاني طور النمو والتدوين، والطور الثالث طور الرسوخ والتنسيق. ثلاثه اطوار لهذه الماده الفقهيه. فنبدا بالطور الاول اللي هو الطور في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو طور النشوء والتكوين. طبعا انا يعني احتفظ الماده بالمعلومات اللي اشر لكم عليها عشان حتسالوني في تواريخ كثيره في الماده نحفظها، حقول لكم اي شيء اشر لكم عليه تحفظون، واذا استثني خلاص استثنوا. غالبا انا ما اهتم بالتواريخ اللي في الماده انما اهتم بالقرون. يعني قلت لك القرن الاول لو مر علينا القرن الاول او الثاني او الثالث. ليش؟ لأن القرن الواحد يشمل 100 سنة، القرن الواحد يشتمل على كم؟ على 100 سنة، ولذلك في ال 100 سنة هذه ممكن تقول واحد القرن الأول، سهل عليه، ما في إشكال، لكن لما أجيك في القرن الواحد وأعدل لك عدة تواريخ أنت ممكن تتعب في هذه الحالة. فلو مرينا على قرون تحفظوها، أما إذا مرينا على تواريخ على طول تنسبوا وأنتم ماشيين، في هذه المادة الأولى بالذات، ها؟ في المادة اللي هي القواعد الفقهية. طيب، يقول طور النشوء والتكوين هو الطور الأول. قال هو عصر الرسالة أو عصر التشريع الذي كانت فيه البذرة الأولى للقواعد الفقهية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنطقه الله بجوامع الكلم، يعني يقول كلام قليل النبي صلى الله عليه وسلم له معاني كثيرة، جوامع الكلم، كانت أحاديثه الشريفة في كثير من الأحيان بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحت الفروع الفقهية الكثيرة، وهي بجانب كونها مصدرا خصبا للتشريع واستنباط الأحكام تمثل القواعد الكلية الفقهية. عجيب، يعني كانت حديث النبي عليه الصلاه والسلام كانها قاعدات فقهيه ممكن ان تقال. واصدق شاهد وادل دليل على ذلك ان بعض الاحاديث مثل قوله عليه الصلاه والسلام الخراج بالضمان، العجماء جرحها جباء، لا ضرر ولا ضرار، البينه على المدعي واليمين على من انكر، وما سواها من جوامع الكلم اضحت عند الفقهاء قواعد ثابته مستقله وجرت مجرى القواعد الفقهيه. إذا الله يسعدكم ويخليكم لي إن شاء الله تعالى أجمعين، اكتبوا لي على الخراج بالضمان والعجماء جرحها جباء ولا ضرر ولا ضرار والبين على المدعي واليمين على من أنكر، اكتب عليها كلها قواعد فقهية. إذا هذه اللي قدامي الأحاديث كلها اللي نطقها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي قواعد أصولية ولا قواعد نحوية ولا ضوابط فقهية ولا فروقات فقهية، إنما هي قواعد قواعد فقهية، هذه الأحاديث الأربعة ممكن نشرحها نبين إيش معنى أن خرج بالضمان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعطينا حكم معين على أمر معين، إيش يعني خرج بالضمان يا شباب؟ الخراج بالضمان معناته أنه أنا على سبيل المثال، لو هم كده في كتب الأصول يعني يضربون المثال على ذلك، لو أنه أنا اشتريت رقيق من شخص، بكم اشتريته يا أخواني؟ اشتريته ب100,000 ريال، وجرت عندي رقيق في حدود على سبيل المثال 15 يوم، ما شغلته، نايم في البيت، أنا ما احتجته في 15 يوم. بعدين جيت قلت له تعال يا فلان، قال لي نعم، قلت الله يعطيك العافية، كراتين الكتب هذه طلعها في الدور الأول عندي في المكتب أو في المكتب اللي عندي فوق. قال لي يا سيدي أنا ما أستطيع إني أنا يعني أنا أشيل كتب ولا كراتين ولا جوالي موية ولا أنابيب. قلت له ليه؟ قال لي أنا معي عندي غضروفي وأنا ما أقدر أشيل شيء، أنا بس إذا تبغاني أكتب لك حاجة، أجيب لك مقاضي مثلا أو أدير لك عيادة المدارس، لكن أشيل أنا ما أقدر أشيل أحمال. فقلت له كيف يا فلان؟ أنا اشتريتك عشان تساعدني في الأمور دي. قال والله ما أدري ليش، ما تكلمت مع سيدي سابقا. فأخذت لسيده فقلت له تعال أنت الآن هذا الرقيق ما عنده غضروفي؟ قال لي نعم. قلت ليش ما أخبرتني طيب؟ قال والله ما أخبرتك لأنه أنا توقعت إنك تبغى يكتب لك أو كذا أو فقط، مو إنك تبغى تخلي يطلع جوالين وكذا وكذا. قلت له طيب أنا ما أبغى هذا الرقيق، رد لي 100,000 ريال. قال لي أبدا ما أرد لك 100,000 ريال، أنت اشتريت رقيق. قلت له عندي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. قال لي طيب أرد لك ال 100,000 ريال بس أقص منها أجرة 15 يوم، أنا أجر الرقيق هذا في الشهر ب5,000 لو تبغى إيجارة. ب5,000 أخذ عليك 2,500 حق 15 يوم. أقول له أبدا، ترد لي 100,000 ريال كاملة وتأخذ الرقيق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. قال يعني إيش الخراج بالضمان؟ أقول له يعني هذا الرقيق الآن لو في 15 يوم بإذن الله مات عندي، مات في البيت سكتة قلبية، وما كنت أعرف إنه عنده انزلاق غضروفي في ظهره، كان على ضمان مين؟ قال حيكون على ضمانك، ما حترد لي رقيق ميت وأعطيك 100,000 ريال. قلت إذا الخراج اللي حكسبه من الرقيق هذا معنى الخراج، الشيء اللي يخرج من الرقيق يعني فائدته لي في 15 يوم هذه تكون بالمجان. إذا الخراج بالضمان يعني كما كنت أنا حضمنه لو مات ويروح على عقدتي، الخراج الفائدة اللي استفدت منه في هذه الأيام تكون هدية لي بلا ولا ريال. هذه قاعدة فقهية هنطبق عليها أحكام فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب هذا الحديث الأول. الحديث الثاني العجماء جرحها جبار. العجماء قلوا جمل، الجمل اللي هو الإبل الناقة، جرحها الجرح ما ضربت بيد او رجل، جباء اكتب عليه هدر. هدر ايش معنى هذا الكلام؟ الان لو واحد بيسوق سيارته داهس له رجال حيلتزم بدية الرجال هذا. طب لو كنت انا اسوق جمل على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومر قدام الطفل وما وخرت على طفله دهشت بالجمل، نفس القضيه حتحمل بدية الطفل هذا. طيب ايش تطبيق القاعده هذه؟ لو انا دخلت المسجد الان وربطت جمل عند باب المسجد ودخلت اصلي، الجمل الآن فك الرباط وراح مشي لوحده لوحده كده ورجعوا طفل تحت الطفل ومات. خرجت من المسجد لقيت جملي قاتل له طفل من الأطفال. الحكم في هذه الحالة هل أتحمل دية الطفل ولا أتحملها الجمل؟ تلقائيا الجمل ما يتحمل لأنه يعني من البهائم. طب صاحب الجمل يتحمل؟ قالوا لا ما يتحمل. ليه؟ لأنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء الجمل أو الإبل أو الناقة جرحها ما قتلت او ما ضربت بيد او رجل جبار، يعني هدر اذا كانت لوحدها ماشي لوحدها وانا ربطتها وهي فكت الرباط ومشت لوحدها وقتلت، كان سياره لوحدها انا ربطت البريك حقها كله وبعدين الدحدرت وصدمت انسان ومات. هدر في هذه الحاله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعده في باب الضمانات، في باب الايش؟ الضمانات. طيب لا ضرر ولا ضرار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيجينا كشكل قاعده بعدين. لا ضرر يعني لا تبدا يا انسان بالضرر، والضرار لا تكافئ يا إنسان آخر الضرر بضرر آخر مثله أو أكثر منه. بمعنى لو أني أنا جالس كذا ولقيت جاري صدم لي سيارتي عمدا عدوانا في الباب ووقف سيارته، فأنا هذا يسمى ضرر. الضرار أني أنا أنزل الآن أركب سيارتي وأصدم له سيارتي، هذا يسمى ضرار. إيش حلها يا رسول الله طيب في مثل هذا الحال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا تبدأ يا جار بالضرر وإنت يا جار الآخر لا تبدأ بالضرار، لا اروح اشتكي الان على الشرطه ويجون يحكموا في الامر يفتح لك سيارتك، واذا ثبت انه فعلا قصد هذا الموضوع تقام عليه عقوبات تعزيريه سجن او جلد اللي يقضيه القاضي في مثل هذا في مثل هذه الاحوال. طيب البين على المدعي واليمين على من انكر، والله لقيناها كذلك قاعده فقهيه كذلك. في حال الخلاف بين اثنين، ادعيت الان على واحد من طلابنا اللي عنده 1000 ريال ورحت للقاضي، القاضي حيقبل الدعوه تلقائيا، حيقول ماشي الحال، مين من طلابك؟ قلت له زيد اللي عنده 1000 ريال، قال عندك طيب الان يعني شهود او سند او كذا؟ قلت له لا، يقوم ينادي هذا الطالب يقول له تعال استاذك الان يدعي انه عندك 1000 ريال، ويقول له ما عنده بينه، يعني لا عنده شهود ولا عنده سند او غيره، حتنتقل الامور لك، احلف انه استاذك هذا ما له عندك ولا ريال، فاذا قال والله ما له عندي ولا ريال تنتهي القضيه بهذه الطريقه. اذا البينه عن المدعي لابد اني اجيب بينه، طب لو ما في بينه يصير اليمين على مين؟ على من انكر، وتنتهي هذه القصه بهذه الطريقه. كل هذه اذا شفتوها احاديث نبويه عاديه، لكن كلها قاعدات فقهيه وتحتها جزئيات كثيره، وتحتها جزئيات ايش يا شباب؟ تحتها جزئيات كثيره جدا. طيب اذا انا كتبت مع الشباب 4 احاديث وكتبنا عليهم هذه قاعدات ايش؟ قاعدات فقهيه، يعني لا قاعدات اصوليه ولا قاعدات نحويه، انما هي قاعدات ايش؟ انما هي قاعدات فقهيه. طيب بعد النبي عليه الصلاه والسلام وجدت عندي ان الصحابه اللي هم تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام ذكروا قاعدات فقهيه، مثل مين؟ شوف يقول لك الشيخ بعد في حدود 6 و7 اسطر يقول لك وكذلك اذا تاملت بعض الاثار المنقوله عن الصحابه رضي الله عنهم تلمس فيها هذه الظاهره، على سبيل المثال القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا طالب من طلاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ذكر حديث قال مقاطع الحقوق عند الشروط، اعتبر قاعده عند الفقهاء فيما بعد، في ايش؟ في العقود. يعني ايش القصه فيه؟ امراه او زوجه اشترطت على زوجها في عقد القران انه انا ابغى منك الطلبات التاليه كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وافق. لما تزوجها نقض كل الشروط هذه، قال لها ما نبي لك ولا شرط، تبغين تقول ولا ما تبغين براحتك. فراحت اشتكت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فناداه قال له هل اشترطت عليك؟ قال له نعم، قال له وافقت؟ قال له نعم. قال له اذا مقاطع الحقوق عند الشروط معناته لابد انك توفي لها بشروطها هذه كامله كامله، ولا اذا حبيت تطلقها طلق ما هو عاد في حاجه، طلقها بس ما تاخذ ولا ريال من المهر ولا ريال، ما تقول خلع، تطلقها وترد لها بيت اهلها.